الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة، فمن ذلك ما جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقد تكلم العلماء رحمهم الله في صحته وحكمه كما في الحديث السابق، فمن أهل العلم من حسنه كالحافظ ابن حجر، يعني كأنه حسنه لشواهده، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صححه، وبعضهم ضعفه لجهالة راويه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فهو مولى لها قالوا إنه مجهول، وإلا فإن رجاله ثقات لولا هذا الراوي، كما يقوله الشوكاني وجماعة. وكما ذكرنا من قبل بأن الحكم على الروايات يدخله الاجتهاد، فهو مسألة اجتهادية كما في الأحكام المستنبطة في الفقه، فكما أن العلماء يجتهدون في الأحكام واستنباطها ويختلفون في ذلك، كذلك أيضا يختلفون في الحكم على الروايات. فمن كان له بصر في هذا أو يجد سعة مع بصر في هذا الباب فيخرج كل حديث على حدة، ثم بعد ذلك يحكم على هذه الأحاديث بمقتضى الصناعة الحديثية، فهذا مأجور أصاب أم أخطأ. وأما من لم يكن له بصر في ذلك أو لم يسعفه الوقت فقلد غيره من أهل العلم بهذا الشأن، فإنه يكون بذلك معذورا. فإن عمل بمقتضى حديث صححه بعض أهل العلم فتابعه في ذلك وإن ضعفه آخرون فإنه يكون مأجورا، ولا يقال إنه عمل بشيء لم يشرع أو أنه واظب على ذكر مبتدع، فهذا هو ضابط هذه المسألة. وكما قلت لكم بأن اللائق بمن لا بصر له في هذا الباب أن يقلد من يعتقد أنه الأعلم، و من قضى عمره في هذا العلم الشريف. ولكن كما أشرت سابقا لربما الإغراب يدفعنا أحيانا إلى التعلق ببعض أقوال طلبة العلم التي يضعفون بها أحاديث ربما تتابع العلماء على تصحيحها أو شاع وذاع عند أهل العلم وطلابه وتلقى ذلك العامة عنهم أنها صحيحة، ثم يفاجؤون بمن يقول هذا الحديث لا صحة له، فيحصل بسبب ذلك اضطراب كثير وإن لم يكن هذا الحديث من هذا القبيل. لكن هناك أحاديث اشتهرت عند أهل العلم وتلقيت عندهم بالقبول وعملوا بها، ثم يأتي من يفجأهم بأنها ضعيفة، سواء كان ذلك ببعض الأذكار ويدخل في ذلك قراءة القرآن، أو كان ذلك من قبيل العبادات والأعمال في صلاة أو حج أو غير ذلك. فهنا كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، واضح وصريح أن ذلك بعد الصلاة وأنه مقيد بها حين يسلم، فيحتمل أنه كان يقول ذلك مباشرة، ولكن ذلك ليس بنص فيه، يعني العبارة ليست بنصية في أن ذلك يقال بعد السلام مباشرة، لكن حين يسلم قد يقول قبله شيئا من الأذكار وقد يبدأ به، ولكنه جاء بمثل هذه الصيغة غير هذا الحديث كما سبق، فدل على أن المقصود والله أعلم أنه من جملة ما يقوله بعد السلام، ويكون ذلك بعد صلاة الصبح فحسب. وعرفنا أن هذه الصيغة كان يقول تدل على المداومة والاستمرار، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم قلنا بمعنى يا الله، إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلم النافع هو الذي يورث العمل، هذا من جهة، فإن العلم الذي لا يعمل به صاحبه لا يكون نافعا بل يكون حجة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من علم لا ينفع. فالعلم إنما يقصد به العمل، فهو وسيلة. وهذا التقييد اللهم إني أسألك علما نافعا، لاحظوا أنه ما قال علما صحيحا، فإنما وإنما قال علما نافعا، وهذا أبلغ، لأن العلم الصحيح قد لا يعمل به صاحبه فلا ينتفع به. أما العلم النافع فإنه لا يكون نافعا إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون صحيحا، لأن العلم الفاسد لا ينفع، وكذلك أيضا أن يعمل به، أن يكون عاملا بذلك. هذا الحديث دل على أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما ليس بنافع. فالعلم النافع هو ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، هو ما يعرف به المعبود جل جلاله ويعرف به أسماءه وصفاته وأفعاله، يعرف ربه تبارك وتعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا يعرف الطريق الموصل إلى الله وهي تفاصيل الصراط المستقيم، وكذلك يعرف الدار التي يصير إليها. فهذه ثلاثة أمور، ومع ذلك فتوابع كالكلام في الترغيب والترهيب والقصص والأخبار والأمثال، فكل ذلك إنما هو في مساق يورث الامتثال والعمل والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، هذا المقصود به. فإذا عرف العبد هذه الأمور الثلاثة يكون قد كمل العلم من جوانبه الأصلية اللي هي الأسس الكبار. وهنا قلنا بأن هذا العلم النافع يختص بهذا الجانب، مع أن العلم النافع أعم من ذلك، يعني العلوم النافعة هناك علوم دنيوية التي يتوصل بها الناس إلى طب الأبدان وألوان الصناعات وما يتعلق بمعايشهم من أمور الاقتصاد أو الحرث والزراعة أو العلوم الرياضية وما إلى ذلك، فهذه علوم نافعة على تفاوت بينها. ولكن هل هذا هو المراد هنا في هذا الحديث؟ الظاهر أن هذا غير مراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذلك حينما يصبح بعد صلاة الصبح يسأل ربه علما نافعا، ثم يذكر بعد هذا العمل الرزق الطيب والعمل المتقبل، فهذا يدل على أنه أن المقصود هو العلم الذي يكون هو الأنفع والأكمل مما يوصله إلى الله والدار الآخرة. والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. فهذا العلم النافع، ثم ذكر بعده هنا الرزق الطيب، وجاء في بعض الروايات وعملا متقبلا بعد العلم النافع. فإن العلم النافع هو الذي يورث العمل كما سبق، ولكن القبول له شأن آخر كما ذكرنا في ليلة مضت. العلم النافع يمكن أن يكون سببا للعمل الصالح أو العمل الصحيح، والعمل الصالح ما استوفى شرطي القبول: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا سابقا أن العبد قد يعمل العمل ويكون العمل صحيحا، ولكنه قد يقوم به مانع يمنع من القبول، لكن هذا العمل يكون مجزئا، يعني يكون على وجه صحيح، فالصحة هي موافقة العمل للشرع، إذا وافق الشرع فهذه الصحة، ولكن القبول أرفع من ذلك، فقد يقوم به مانع، كما ذكرنا في من يأتي الكهنة والعرافين فيسألهم، فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الإنسان قد يصلي مخلصا وصلاة يوافق بها العمل المشروع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبول عند الله. ولهذا كان بعض السلف كابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن الله قبل مني ركعة لم أبالي. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا بعض الناس يسأل: صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، طيب إذا صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، هي كفرت في عرفة؟ نقول: وما يدريك. أولئك الذين يتعلقون بالأحاديث الواردة بكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات، وهكذا ما جاء في الوضوء ونحو ذلك، قال: وما يدريك أن هذه الصلاة قبلت فحصل هذا الأثر ورتب عليها. فالإنسان لا يدري. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن وما يدري الإنسان أن حجه قبل. فالعبد يجد يجتهد، لكن القبول عند الله. لا أحد يستطيع أن يعلم يعرف أن عمله قد تقبل أو لا. إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا قال عملا متقبلا، ما قال عملا صالحا أو عملا صحيحا، مع أنه جاء في رواية عملا صالحا، ولكن القبول لا يكون إلا للعمل المستوفي للشروط وزيادة، وذلك لأمور تقوم بقلب صاحبه يحصل معها القبول أو يحصل معها الرد. فأكل الحرام مثلا قد يكون سببا لرد العبادة، هذا الذي يحج أو يدعو ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، ومركبه حرام، فهذا كيف تحصل له هذه الإجابة؟ فأنى يستجاب له. فهذا الذي حج مثلا بمال حرام قد يكون ذلك مانعا من القبول، وإن كان الحج من حيث الإجزاء صحيحا لا يطالب بالإعادة أو قضاء هذا الحج. على كل حال هنا قال وعملا متقبلا، والعمل الصالح أو الخالص الصواب، والمقبول ما تحقق فيه ذلك وزيادة. والله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله في هذه الآية: أيكم أحسن عملا، يعني قال أخلصه وأصوبه. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا يشمل المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل فيه التوحيد والإخلاص. قالوا للفضيل بن عياض حينما قال هو الأخلص والأصوب: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ورزقا طيبا، الرزق الطيب فسره بعض أهل العلم بالحلال، وهذا لا شك أنه من مقتضيات القبول كما أشرت آنفا. فهذه الأمور متلازمة، ولهذا قد يرد هذا السؤال. قد يقول قائل: إذا كان من مقتضيات القبول، لماذا لم يقدم الرزق الحلال على العمل المتقبل والعلم النافع؟ ولا شك أن العلم أنه رزق من الله عز وجل، والإنسان قد يحرم العلم بسبب المعصية. وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، أيا كان قائل هذا البيت، لكن المعنى صحيح، والعلم من جملة الرزق. فهنا لماذا لم يقدم الرزق؟ لأنه الأصل والأساس مثلا حتى يتحقق القبول في الأعمال، وكذلك أيضا يحصل العلم النافع. فبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك من باب التدرج والترقي. أجابوا عن ذلك بأجوبة متنوعة، ولكن لعل من أقربها أن يقال: والله تعالى أعلم بأن العلم النافع هو المنطلق الذي يميز به العبد بين الحلال والحرام، وما يحبه الله وما يسخطه، ويميز بين معدن الحق ومعدن الشبهات، فيأتي بالعمل على الوجه المشروع الصحيح. هذا لا يتأتى إلا بالعلم، فذكر العلم. وأما الرزق فكذلك أيضا، فإنه لن يميز بين الحلال والحرام في المكاسب إلا بالعلم الصحيح. هذا من أوضح ما يجاب به عن هذا السؤال مع تنوع أجوبة أهل العلم في هذا. ولهذا لربما تجد بعض من ينتسب إلى الدين أو الدعوة أو الصلاح أو نحو ذلك، إذا نظرت إلى بعض المزاولات في تجارته ومكاسبه تجد أنها لا تخلو من إشكالات، عقود فاسدة، عقود باطلة، عقود غير صحيحة، ويتعاملون بها ويكسبون الملايين أحيانا. تجارات تقوم بأموال تكثر أو تقل على عقود غير صحيحة. مثلا من الأشياء الرائجة الكثيرة عقد مضاربة، هذا العقد بمقتضاه يلتزم الطرف الثاني اللي هو العامل وليس صاحب المال أن يضمن له رأس المال، ولربما أعطاه رهنا أو أعطاه شيكا مصدقا، يلتزم له برأس المال ضمان. أي مضاربة يضمن فيها رأس المال؟ هذه واحدة. الثانية أنه يضمن له نسبة من الربح من رأس المال، كان يقول أعطيك مثلا 10% من رأس المال، 5% من رأس المال، أعطيك 30% من رأس المال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وليس هناك أرباح إلا إذا قيل بأن ذلك من صافي الربح، فلا بد من النظر في المصروفات وما إلى ذلك ما هو معلوم. فكيف يعطى على رأس المال نسبة ثابتة؟ لكن يمكن أن يقال لك كذا من صافي الأرباح، نسبة معينة يتفقون عليها، هذا إذا وجد الربح. لكن قد لا يوجد ربح، قد لا يوجد ربح، وهذا كثير عقود بهذه الطريقة وهي عقود غير صحيحة، ويكتسبون منها ويبقون على هذه الحال العمر، هذه المكاسب غير صحيحة. والذي يوقعهم في هذا هو الجهل، تجد متدين ربما يقوم الليل ويصوم النهار ومكاسبه بهذه المثابة، هذا غير المخالفات الأخرى التي قد تكون من شبهات وأمور يترخص فيها. وعلى كل حال لا شك أن الرزق يكون سببا لقبول الأعمال وتحصيل العلوم، والله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله الطاعة مخزونة في خزائن الله تعالى، ومفتاحها الدعاء وأسنانه الحلال، أسنانه الحلال، ولكن العلم هو المنطلق للأعمال الصحيحة والمكاسب النظيفة السليمة الخالية من الشوائب. الوقت أدرك، لكن يمكن أن أشير هنا إلى أن البدء بالعلم يمكن أن يكون فيه هذه الحكمة، التمييز، يكون للعبد بصر يميز بين الصالح والضار والعمل الصحيح والعمل الفاسد، فلا يكون ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الدعاء لاحظوا أنه يقال بعد صلاة الصبح، يفتتح اليوم بهذا ولا يقال ذلك في المساء، لأن الإنسان في أول يومه يقبل على يستقبل يوما جديدا يعمل فيه أعمالا، فهو يوم جديد يحتاج إلى أن يتقي الله فيه، مولود جديد أن يكون حاله فيه مرضية، أن يكون على طاعة واستقامة. ليست القضية أن يعمل الإنسان ثم بعد ذلك يكون هذا العمل مردودا فيكون ممن يجهد ويتعب وليس له من عمله إلا النصب، صلى الله عليه. وليست القضية أن يحصل الإنسان الأموال والمكاسب، لكن الأهم من أين وكيف يكتسب هذه الأموال والأرزاق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال في هذا الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يحتاج إلى تقوى مطلقا في أحواله كلها وتقوى في المكاسب مع عدم التهالك على الدنيا وحطامها، وأن تكون هذه الدنيا هي أكبر هم الإنسان، هذا غير صحيح. فالمؤمن يفتتح يومه، يحدد مطالبه ومقاصده، فهو يسأل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. هذه ثلاثة أشياء يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا، وهذه أشياء أساسية ثلاثة. فينبغي على العبد أن ينظر في مزاولاته في كل يوم، وفي اهتماماته ومطالبه ومقاصده، ومن ثم يصحح مساره وعمله وأهدافه على وفق ما جاء في هذه الأحاديث: علم النافع، العمل الصالح المتقبل، والرزق الحلال الطيب. ليست القضية أن يحسن الإنسان يكون عنده حذق في الاحتيال على الآخرين وتحصيل الأموال منهم كما يظن البعض. الفرصة المواتية التي لا تعوض أن يأتي إنسان إلى هؤلاء وهو لا بصر له به بهذه المعاملات، يبيع عقارا أو مركبة أو نحو ذلك، فإذا كان لا بصر له بهذا فيرون أن هذه فرصة لا تعوض، ولربما تفنن هؤلاء في الغش إن باعوا أو في الاحتيال حينما يشترون، ويظنون أنهم ببعض العبارات التي يقولونها أن ذمتهم تبرأ وأنهم يكسبون الحلال. فيقول مثلا: أنا بعتك حديد، كون من الحديد. هذا لا يغني عنه شيئا، هذه الكلمة يحتفظ بها لنفسه لأنه قالها أو لم يقلها، هي لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع. لكنهم مساكين جهلة يقتاتون على هذا الجهل والحيل، ويحسبون أنهم بهذا الاحتيال يحصلون مكاسب لم يقدرها الله عز وجل لهم. وإذا جاءهم من يصدق ويقول هذه السيارة فيها العيب الفلاني، لو كانت عيوب دقيقة بدأوا يتغامزون، يعني أن هذا مغفل، أن هذا مسكين، أن هذا ما يفهم فرصة للالتفاف عليه. وكذلك كأن يقول: هذه السيارة افحصها، ثم بعد ذلك يتبين فيها من العيوب ما الله به عليم، ثم يقول: أنا قلت لك افحصها. وإذا قلت افحصها، كل ما يتبين فيها من عيب مؤثر فهو على ظهر بائعها وترد قسرا عنه. قال أو لم يقل، فكلامه مردود عليه، لكن الجهل يزري بصاحبه. وبعض الناس يردد عبارة بائسة، عبارة سقيمة ركيكة، يقول: القانون ما يحمي المغفلين، النظام ما يحمي المغفلين. من يحمي إذا ما كان لا يحمي المغفلين؟ يحمي أهل الحيل من أمثاله؟ هذه من أسوأ العبارات، عبارات الرديئة التي يرددها بعض هؤلاء الحمقى والمغفلين. والله المستعان، النظام لا يحمي المغفلين، بل يحمي المغفلين بالدرجة الأولى قبل غيرهم. وهذه الشريعة كفلت للناس الحقوق، وهناك يوجد خيار اسمه خيار العيب، ما يعرفون ولا سمعوا به. والله المستعان، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه. كان لديكم سؤال؟ نعم. قلت يدل على الله عز وجل، هذا أولا المعبود. الأمر الثاني الطريق الموصل إليه، تفاصيل الصراط المستقيم. أمر الثالث الدار التي يصير إليها العباد، دار الآخرة، جنة والنار والبعث والنشور. نعم تفضل. نعم. كيف تبدأ بالعلم؟ تحضر مجالسه. نعم طيب. السلام عليكم ورحمة الله.